سواء كان صراحا أو كلاما يعني فيه تسخط وفيه عدم رضا بالقضاء، وهذا الكلام درجته في الإثم بحسب الكلام، فإن كان كفرا فكفر، وإن كان دون الكفر فدون الكفر. الحديث الأول في الباب حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: أربع من في أمتي من أمر الجاهلية. أربع يعني أربع قصار وأربع أعمال في أمتي، أمة النبي لهم أمة الإجابة الذين أسلموا، من أمر الجاهلية يعني من شأن الجاهلية، والجاهلية هي الفترة التي مضت قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه في العرب وفي غيره، وسميت هذه الفترة بالجاهلية، وذلك أن الناس كانوا جهال يعني جاهلون بالله تبارك وتعالى وبأنبيائه وبرسالاته وبطريقه، يشرعون لأنفسهم، يتخذون عقائد من وحي ظنونهم وأهوائهم، فليسوا على كتاب وليسوا على هدى وليسوا على علم. سمى الله تبارك وتعالى هذه الفترة بالجاهلية، قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الجيلة الأولى الجاهلية يعني سبقت بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي نقل الناس من هذه الجاهلية إلى نور الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. فهذه يخبر النبي بأنه بأن أربع في أمتي يعني تبقى في أمته بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، من أمر الجاهلية من شأن الجاهلية، كانت تفعلها الجاهلية ولكنها تبقى في الأمة، لا يتركونهن، يعني أنه يبقى في الأمة ولا تتركها مع إسلامها وإيمانها والنقلة البعيدة التي نقلها الإسلام من حال الجاهلية إلى حال الإسلام والهدى والنور، إلا أن يبقى في بعض الأمة هذه الأربعة أشياء وهي من شأن الجاهلية باقية. الفخر في الأحساب، الفخر في الأحساب، الحسب اللي هو ما أتاه الأباء والأجداد من الأعمال التي يفخر بها، كأن يكونوا هؤلاء الناس من أهل الغنى أو من أهل الطرش أو من أهل القوة أو من أهل كذا، فيفتخر الإنسان بجدوده وآبائه، ومعنى الفخر يعني مدح النفس ومدح القوم بما في أحسابه يعني في أنسابه السابقة. وهذا الفخر كله مذموم، وإذا كان في الأحساب ربما كان حول الأحساب أنفسهم من أهل الكفر فيفتخر الإنسان به، أو يفتخر بأمور هي من عطاء الله عز وجل كالغنى والمنزلة والقوة والقدرة، هذا كله من عطاء الله تبارك وتعالى. الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب المقصود به اتهام الآخرين في أنسابهم، ومعنى أنسابهم يعني نسبتهم إلى آبائهم، يشمل الطعن نفي النسبة عنهم، فأن يكون هو يسمى مثلا فلان ابن فلان ابن فلان من أبائه كذا، فيقال أن هذا ليس من هذه القبيلة أو أنه دخيل فيها وأن نسبه غير صحيح أو نحو ذلك، فينفي عنه نسبه أو يطعن في نسبه طعن الآخر في أبائه وأجداده في ذكر معايبهم وذكر نقائصهم، وهو ما كان يعرف العرب بالإجاء، فالإجاء إما أن يهجو الشخص بأنسابه فيقول كان من أبائك من فعل كذا ومن أجدادك من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، فيذكرون معايب القوم. وكان في العرب بيت من الشعر يرفع القبيلة وبيت من الشعر يخسف، فتقديرهم للشعر، فكان إذا إنسان مدح أباه وأجداده للشعر ارتفعت أسهم هذه القبيلة بالناس، وإذا ذمهم وعابهم سقط يعني سقطت أسهم هذه القبيلة وعابها الناس وتناقل الناس هذا الشعر فيه. فالطعن في الأنساب الطعن فيه يشمل هذا وهذا. والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء اللي هو طلب السقيا، والمقصود بالسقيا سقي المطر يعني بالنجوم يعني بحركة النجوم، فإذا رأوا مثلا أن والله يقول لك اقتران القمر بالنجم الفلاني أو اقتران النجم الفلاني بالنجم الذي اقترن به، فهذا هذه سنة الخصب، وهذا يأتي فيها المطر، وإذا لم يقترن إذا حصل بهذه تقول لك سنة جذب، فيربط الخصب والجذب ونزول المطر وعدم نزوله وقحوطه في حركة النجوم، وهذا أمر لا يعني لا دخل له في هذا، فإن يعني المطر إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى ومشيئته وبفضل الله ورحمته، فإذا شاء الله تبارك وتعالى أن يسوقه وساقه، وإذا شاء أن يمنعه عنه منعه، فهذا الأمر كده. ولم يربطه الله تبارك وتعالى بشيء من يعني من هذه النجوم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة كان المسلمون في الحديبية يقول: فصلينا الفجر في إثر مطر سماء في هذه الليلة، فقال النبي: أتدرون بعد أن صلى الفجر بهم وكانوا قد مطروا في الليل، قال: أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ فقالوا: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. والنوء اللي هي يعني في حركة النجوم، فإن النجوم لها حركة، أحيانا يقترن بعض النجوم بعضها البعض في سنوات كل سنة عدة سنوات يصير. فمن رتب المطر على أنه بسبب النوء الفلاني والنوء الفلاني فهذا يعني قد نسب الأمر إلى غير الرب سبحانه وتعالى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا أمر ليس يعني بجزم وليس بصحيح، فإن الله تبارك وتعالى يعني قد تحصل هذه الأنواء التي يقولون ولا يكون يعني هناك المطر، فإن هذا من باب العياسة، من باب العياسة والكهانة، وليس أمرا يعني من السنن الجارية، فالسنن الجارية لا تتخلف، لكن هذا أمر من العياسة والعراسة عن يعرف المطر عن طريق النجوم. ففيه هذه المعايب الثلاثة: أولا يعني عدم نسبة الفضل في إنزال المطر لله تبارك وتعالى، نسبته إلى حركة النجوم فكأنه يقفون عند السبب. الأمر الآخر أن هذه الأسباب ليست صحيحة فيه. الأمر الثالث أن هذا من العيافة والكهانة وادعاء معرفة الغيب عن طريق النظر في النجوم. فهذا الاستسقاء بالنجوم كان هو من شأن الجاهلية، وأخبر النبي أنه كذلك من الأمور التي تبقى في الأمة. والنياحة وهي الصياح ورفع الصوت يعني عند المصيبة خاصة عند الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان يعني اسم وعقوبة النائحة، قال: النائحة يعني المرأة النائحة التي تنوح إذا لم تتب قبل موتها، يعني من نياحتها وتبت الله عز وجل تركت هذا توبة بأركانها، تركته وندمت على ما كانت قد فعلت وعزمت على ألا تفعل وماتت على هذه التوبة، تقام يوم القيامة يعني إذا ماتت غير تائبة وعليها سربال من قطران. السربال هو يعني اللباس الذي يسرب الجسم يعني يلفه، والقطران معروف هو القارة، وهذا يكون في جهنم عياذا بالله، وهذا من أشد العذاب أن تجتمع النار والقار في وقت واحد وعلى الجد يكون هذا اللباس وعياذا بالله فيحرق بهذا الحرق. ودرع من جرد، الدرع هو ما تلبسه المرأة مما يلي جسده، مما يلي جسده، فهذا الدرع. ومن جرد، الجرد مرض معروف وهو يسبب شكة شديدة، حتى إن بعض الأجرب يحك بأظافره ويخمش نفسه حتى يسقط الدم، فلا يسكن لا يعني آلام الجرد إلا بهذا الحك. فإذا كان جرد ثم يأتي عليه عياذا من هذا يمارس درع كامل يعني لباس كامل من هذا الجرد، مو أنه يعني آفة صغيرة في الجلد، وإنما درع كامل لباس تلبسه ثم تلبس بعد ذلك السربال من قطران عياذا بالله، وهذه عقوبة شديدة. وهذا من الأدلة على أن عصاة أهل الإيمان يعذبون في النار هذا العذاب ويذوقونه، وليس كما يقول بعض أهل العلم بأن يعني أهل الإيمان إذا وضعوا في النار بمعاصيهم فإنهم يموتوا ولا يحسون بألم النار، وإنما يدخلون النار فقط فيموتوا فيها موتة وبعد ذلك يخرجهم الله تبارك وتعالى منها إلى يعني الجنة. هذا غير صحيح. هذا الحديث وحديث كثيرة تبين أنهم يذوقون العذاب، أن أهل الإيمان يعني أهل لا إله إلا الله من فعل معاصي منهم تستحق لم يغفرها الله تبارك وتعالى لهم واستحقوا بها دخول النار فإنهم يعذبون فيها. وهذا صورة من صور العذاب الشديد الذي ينال عصاة المؤمنين. والحديث هنا لبيان اسم النياحة، ولذلك جاء قول الإمام النووي هنا باب التشديد في النياحة، التشديد فيها يعني بيان شدة الأمر فيها، وأن عذاب النياحة عذاب شديد جدا، هو أشبه بعذاب الكفار كما قال تبارك وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فهذا عذاب الكفار لهم أهل الإجرام الذين ماتوا على الكفر، قال تبارك الله فيهم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله لنفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. فالنبي هنا أخبر بأن النائحة تعذب بصورة من صور هذا العذاب الذي هو عذاب الكفر، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرار. الحديث الثاني حديث عمرة تروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة، ابن حارثة اللي هو زيد ابن حارثة متبنى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد جعله الأمير الأول على الجيش الذي أرسله إلى الشام وقاتل المعركة المشهورة في مؤتة، وجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمير الثاني على الجيش، وعبد الله بن رواحة الأمير الثالث. النبي قال: يأخذ الراية زيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وقد سشل هؤلاء الثلاثة في المعركة بترتيب إمارته، أخذ زيد الراية وقاتل حتى قتل، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل ودافع عن الراية دفاع شديد حتى إنه قطع ذراعه الأيمن وذراعه الأيسر، فأخذ الراية بعضدين حتى اجتمع عليه الروم وقتلوه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد ابتله بقطع يعني يديه جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. وعبد الله بن رواحة أخذها الثالث وقتل بعد ذلك. ثم بعد ذلك اصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وانحاز الجيش. يقول: لما الرسول جاء الخبر بقتل هؤلاء الثلاثة يوم وقع الخبر وهو في المدينة وهم في مؤتة في الشام، فدخل النبي جلس يعرف في وجه الحزن، يعني جلس في المسجد وقد ظهر أثر يعني الحزن وهذه الإصابة عليه صلوات الله عليه وسلم. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب، يعني تنظر إلى النبي وهو جالس على هذا النحو من صائر الباب، صائر الباب شق الباب، شق الباب يعني إلى المسجد، وكانت غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها من ميل المسجد وصلى، تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: جاءه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءه، يعني قال نساء جعفر ينحن عليه ويبكين على جعفر، جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي، فقال له: اذهب فانهاه، فأمره أن يذهب فينهاهن، قال له: اذهب فانهاهن عن البكاء. فذهب ورجع مرة ثانية فذكر أنه لم يطيعنه، قال: يا رسول الله ما أطاعه، يعني اشتكى النبي أنه لم يطيعنه، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن، قالوا: اذهب ثاني مرة ثانية فانهاهن عن البكاء. فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله، قال: النساء غلبننا، ما سمعوا يعني كلامي وأني نقلت لهم يعني أمرك، ما سمعوا كلامي. قالت أي عمرة تقول، فزعمت أي عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله قال اذهب فحث في أفواههن من التراب، قال اذهب في التراب وتقذفه في أفواههن يعني حتى يسكتن عنه يعني. قالت عائشة وهي تسمع هذا وترى يعني النبي وتسمع هذا من صائر الباب، قالت فقلت أرغم الله أنك، دعت على هذا الشخص الذي تردد هذا التردد حتى قال له النبي اذهب فحث في وجوه التراب، فقلت أرغم الله أنفك، ومعنى أرغم أنفك يعني دسه في التراب بمعنى أذلك يعني، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله. قال له أنت ما لم تفعل ما أمرك رسول الله لأن الرسول أمرك، قال روح انهى، فينبغي أن يعني تجتهد في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول والله النساء غلبتنا، شو غلبتنا يعني، يجب كان أن تحكم الأمر وتظل حتى تنفذ أمر النبي. قالت والله ما تفعل ما أمرك رسول الله، وما تركت رسول الله من العناء، ما تركت من رسول الله من العناء، أن الرسول في حزنه وفي ألمه وهو يتردد عليه ويتردد عليه، يعني ماذا تريد أن يذهب النبي بنفسه، وكان ينبغي أن يعني تقوم بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية الثانية وما تركت رسول الله من العي، يعني أنه عي، والعي هو الضعف عن القيام بالأمر، كل عي يعني أنه ضعيف عن أن يقوم بالأمر الذي يعني أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ما تركت النبي من هذا بترددك الكثير وهذا، فإن نقل كذلك أن نساء جعفر ينحن عليه، وهو أيضا يعني مؤلم للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد الحديث أنه يجب أن يؤمر يعني النساء إذا نحن أن يؤمرنا بتقوى الله، وأن يخوفن، وأن يمنعنا من النياحة، وأنه لو استدعى الأمر أن يعني يلقى بالتراب في أفواههن من يصرخن على هذا النحو يفعل، والنبي لا يأخذ إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فقول النبي إذا فحت في أفواههن من التراب حق، فالنبي لا يأخذ إلا حقا في الغضب والرضا صلوات الله وسلامه عليه. حديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، أخذ يعني العهد، والبيعة هي البيعة التي تسمى بيعة النساء والتي أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يأخذ على النساء، قال تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك النساء يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فكان النبي يعني يستدعي النساء ويقرأ عليهم الآية ويقول لهن أنتن على ذلك، يعني أنتن على هذا العهد الذي يعني يعاهد الله تبارك وتعالى به ويأخذه النبي، يأخذ العهد هذا، وعهد الله عهد العهد الذي يأخذه النبي إنما يأخذه لله تبارك وتعالى، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فمن جملة هذا كذلك أن النبي عاهدهن على ما في هذه الآية، وعاهدهن كذلك على ألا ينوحن، قال لهم وألا تنوحن كذلك، إنه من الأمور التي نهاهم النبي عنها أنهم لا ينوحن أي في المصيبة. فتقول أم عطية النبي أخذ علينا مع البيعة اللي هي مع ما مضمون هذه الآية، ست يعني عهود المأخوذة في الآية، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن، وهذا عام أي بهتان قيل منه ولد الزنا أن تزني أو أرجلك، ولا يعصينك ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهن به، فإذا فعل هذا فمن طاعة النبي فيما يأمرهن به، إنه كذلك إذا أمرهم بخير وكذلك إذا نهاهم عن شر يجب أن ينتهي. فمن ضمن الأشياء التي يعني ذكرها النبي بالنص عليها هو أن لا يفعل. قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح. تقول فما وفت منا امرأة إلا خمس. يقول وفوا من الذين عاهد من التي عاهدنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خمس نسوة فقط هم الذين وفوا بهذا، أم سليم رضي الله تعالى عنها. يوم أنس بن مالك، أم العلاء رضي الله تعالى عنها ابنة أبي صبرة امرأة معاذ، وابنة أبي صبرة وامرأة معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنها، هذه الخمسة من الأنصاريات هن يعني التي عرف عنهن أنهن قد يعني التزمن بما عهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان هناك من النساء من يعني مع العهد، لكن لما جاء مصيبة أو كذا حصل منها شيء من يعني الجزع والنياحة على أمريكا. الرواية الثانية من رواية حديث أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحنا، هذا من بيته. تقول فما وفت منا غير خمس، منهن أم سليم رضي الله تعالى عنها. الرواية الثالثة لحديث أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشرك بالله شيئا ولا يعصنك في المعروف، اللي هي الآية أيها النبي إذا جاءك النساء يبايعنك على ألا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتينه بهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قالت كان منه النياحة، كان منه النياحة يعني كان من الأمور التي أخذ النبي فيها العهد النياحة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهن كانوا أسعدني في الجاهلين. تقول أنا يعني استثنيت وقلت لما الرسول أخذ عن العهد فألا ننح، فقلت اسمح لي عني يعني فقط أنوح في لآل فلان، وذكرت هذا وهنا كناهم آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان، يعني أن النبي أجابها إلى ما استثنته، قالت إلا آل فلان، وذلك تقول في ذمتي لهم يعني عهد وذلك أو جميل، وذلك أنهم أسعدوني في الجاهلية. وعرفنا معنى إسعاد في هذا وهو أنه يأتي نساء أخريات إلى يعني صاحبات المصاب فينحن معه ويبكين على ميتها معه، فهذا يسمى إسعاد. فتقول آل فلان أسعدوني، تقول فلا بد لي من أن أسعدهم، يعني أرد جميلهم هذا، فإذا وقع لهم مصاب ومات لهم ميت لا بد أن أذهب وأبكي عندهم وأنوح معهم على ميتهم كما هم يعني هن فعلن في ميت. فقال النبي إلا آل فلان، إلا آل فلان يعني أن النبي استثناها لأم عطية رضي الله تعالى عنها من باب أن توفي بالحق الذي عليها. نقرأ هنا شيء مما كتبه الإمام النووي رحمه الله في شرح يعني هذا الحديث. يقول قوله والاستسقاء بالنجوم قد سبق بيانه في كتاب الإمام في حديث مطرنا بنوئي كذا، قوله النياحة إذا لم تتب قبل موتها إلى آخره في دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه، وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف. هذا صرف إذا لم تتب، فمعنى ذلك إذا الإنسان تاب قبل أن يموت تيب عليه إن شاء الله. وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة. الغرغرة وهي أن تصل الروح اللي هو قبل طلوع الروح بثواني، أن تصل الروح إلى الحلقوم، فإن الروح أول ما تنزع من الجسد تنزع من أطراف الجسد، تنزع من أطراف الجسد من الأرجل، أول ما يموت الإنسان تروح من الجسد أرجله وأطرافه، ثم يمشي الموت فيه، يمشي الموت فيه إلى أن يكون آخر شيء، وتبقى العين آخر شيء تنظر إلى الروح إذا صعد. فإذا وصلت الروح الحلقوم خلاص انتهى، يعني انتهى، فباب التوبة يعني كنت، يعني معنى هذا لأنه لو بدأت الروح في الأرجل مثلا بعض الناس يموت يكون يوم يدرس له وقال له ساعة ساعتين حتى تصل الروح إلى يعني إلى حلقومه، فهذا الوقت لو أنه حتى تاب في هذا الوقت فتعلم يكون مقبول إن شاء الله. فالغرغرة هي خلاص، وهذه صورة حالة الميت إذا وصلت الروح إلى حلقومه، فكأنه يتغرغر وهو وضع وصول الماء إلى يعني نقطة التقاء البلعوم بالمريء. قولها انظروا من صائر الباب، شق الباب، هكذا هو في رواية البخاري ومسلم، صائر الباب في شق الباب، وشق الباب تفسير للصائر وهو بفتح الشين، وقال بعضهم لا يقال صائر وانما يقال صير بكسر الصاد واسكان الباب، لكن الصائر يقال هذا صائر الباب او صير الباب. قوله صلى الله عليه وسلم اذهب رحت في افواهنا من التراب، هو بضم الثاء فحث وكسرها او فحثي، يقال حتى يحثو وحتى يحثي لغتها. وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليه ومنهيهن منه، ثم تأوله بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياح، ولهذا تأكد النهي، ولو كان مجرد دمع العين لم ينهى، لا شك أنه كان دمع العين ما ينهاه، وإنما هذا بالصراحة لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وأخبر أنه ليس بحرام هو بكاء دمع العين وأنه رحمة. وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت، قال ويبعد أن الصحابيات تتمادين بعد تكرار نهيهن على محرم، إنما كان بكاء مجردا والنهي عنه تنزيه وأدب لا للتحريم، فلهذا أصررنا عليهم تأولا. هذا شوية بعيد لأن هذا يخالف نص الحديث بمجرد الظن. قوله أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك، ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء. هذا كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت أنت لا سويت العريق ولا تركت الرسول من العناء. والعناء بالمد المشقة والتعب. وقولهم أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب، وهو إشارة إلى إذلالك وإهانتك. قوله وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله من العيد أو من العيد، هكذا هو في معظم النسخ في بلادنا هنا العيد بكسر العيد العين المهملة أي التعب، وهو بمعنى العناء السابق في الرواية الأولى. قال القاضي وقع له عند بعضهم الغي، وما تركت رسول الله من الغي، لكن هذا تصحيح، ومعنى التصحيح يعني أنه تغير على الكاتب الذي يكتب في الصحيح. قال وقع عند أكثرهم العناء بالمد وهو الذي نسبه إلى الأكثرين خلاف سياق مسلم، لأن مسلم روى الأول العناء ثم روى الرواية الثانية وقال إنها بنحو الأولى إلا في اللفظ فيتعين أن يكون خلافا. قولها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مع البيعة ألا ننوح، هذا كلام أم عطية رضي الله عنها، وفي الرواية الأخرى في البيعة فيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه، لأنه مهيج للحزن ورافع للصبر، وفيه أي النياحة مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى، لأن النياحة جزع وصراخ وبيان كأنه غير راضي بما قضى الله تبارك وتعالى. قولها فما وفت منا امرأة إلا خمس، قال القاضي معناه لم يفي ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس، لأنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس، يعني بس الوقت اللي هو وقت أم عطية دول من الناس الذين يعني فقط بايعوا مع أم عطية رضي الله تعالى عنها. قوله عن أم عطية حين نهينا عن النياحة فقلت يا رسول الله إلا آل فلان، يقول هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان، يعني لا تحل لها في غير هذول الذين لهم النبي ولا لغيرها كذا كما هو صريح في الحديث، والشرع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث أن هذا أمر فقط اختصه النبي. واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوال عجيبة. يقول ومقصود التحذير من الاقرار بها، حتى إن بعض المالكية قالوا النياحة ليست بحرام بهذا الحديث. هذا بعيد جدا، النياحة ليست بحرام بمجرد أن النبي أباح لهذه النيت، لا، إنما فيها الأحاديث، يعني فيه الأحاديث الكثيرة والزجر الشديد والوعيد الشديد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة نساء جعفر، قال وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشفق الجيوب وخمس الخدود ودعوة الجاهلية، والصواب ما ذكرناه أولا من أن الصراخ مطلقا حتى لو لم يكن معه ضربة الخدود ولا شفق الجيوب فهو من النياحة، وأن النياحة حرام مطلقا، وهو مذهب العلماء كافة، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكرناه، والله تعالى أعلم. انتهى هذا الجزء، ونبدأ بالمجلد الرابع إن شاء الله. نقرأ شيء قليل. الباب الحادي عشر، باب نهي النساء عن اتباع الجنائن. حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علي بن علية، أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قول الصحابي كنا ننهى وكنا نؤمر أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا بالبناء للمجهول، هذا يدل على أن الآمر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة النبي لا أمر ولا نهي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقول أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز، يعني كان النهي هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعزم علينا. العزم هو التأكيد والتشديد، إذن يكون النهي هنا نهي إيه؟ نهي للكراهة والتنزيه، يكون هنا نهي النبي للكراهة، يعني من الأفضل ألا تخرج لنا والأحسن والأولى هذا، ولا يكون الخروج كله إثم للمرأة. طبعا هذا مع ضوابط الخروج، أن لا تكون تخرج نائحة ولا متبرجة ولا متهتكة ولا مختلطة بالرجال، بأمور طبعا هذه، وإنما يكون يعني يبقى الأمر على كراهيته مع التزام المرأة إذا خرجت ب يعني الأحكام الشرعية، في أن لا تكون متبرجة ولا صائحة ولا صارقة ولا مختلطة بالرجال، وإنما فهذا يكون هنا الأمر للكراهة، ونقول الكراهة لأن النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابيات فإن منه أن النبي لم يعزم هذا، بمعنى أنه لم يحرم هذا تحريما قطعيا، وأنهى النساء مطلقا أن يتبعن الجنائز. واتباع الجنائز معروف هو الخروج في إثم الجنازة، سواء كان خرج أمامها أمام الجنازة أو خلفها أو عن جانبها. نكتفي بهذا، لأن غسل الميت إن شاء الله فيه موضوع طويل. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.